يا الزهرة اندبي على آل النبي على ابنك يا زهرة بهالمسية أصيحي بالألم على الغالي رحل على كل المحن ويا الرزية يا زهرة اندبي على ابن النبي على ابنك يا زهرة بهالرزية أصيحي بالألم على الغالي رحل على كل المحن ويا الرزية دي قومي من القبر وهي اللي الدمع يا زهرة وانصب الليلة العزية ترى سم الحسن ترى غال الحسن واخوه المندبح يا الزكية يا زهرة اندبي على ابن النبي على ابنك يا زهرة بهالمسية أصيحي بالألم على الغالي رحل على كل المحن ويا الرزية دي قومي من القبر وهي اللي الدمع يا زهرة وانصب الليلة العزية ترى سم الحسن ترى غال الحسن واخوه المندبح يا الزكية وبالهم والمصيبة والدمعات صبيبة واني للحسن يا زهرة هاليوم حزيني الكون لجله ومن دمعه هله ومجروح النفس والقلب مألوم وبالهم والمصيبة والدمعات صبيبة واني للحسن يا زهرة هاليوم حزين الكون لجله ومن الدمع هله ومجروح النفس والقلب مألوم ومجروح النفس والقلب مألوم ومجروح النفس والقلب مألوم اندبي صيحي للولي ولي اني أمة مهضومة اني أمة مألومة يا زهرة اندبي نوحي عليه يا فاطم غالب سمه المجرم والمجتبى يتألم يا زهرة اندبي نصبي عليه الماتم وشكي فعلة الظالم يبكي يبكي اندبي نوحي عليه يا فاطم، غالب سمه المجرم والمجتبى يتألم يا زهرة. اندبي صيحي للولي ويلي، اني أمة مهضومة، اني أمة مألومة يا زهرة، اني أمة مألومة يا زهرة، اني أمة مألومة يا زهرة. معولة في قبري ونادي، معولة واصفج بالايادي، معولة من فعل الاعادي، معولة مجروحة بفؤادي، دمعي على الحسن، دمعي على الحسن. فاطمة هالليلة حزينة، فاطمة دمعتها سخينة، فاطمة بس تندب ولينا، فاطمة في أرض المدينة. دمعي على الحسن، دمعي على الحسن، دمعي على الحسن.